إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الألكائي، وما زال المصنف البديع يبدع في تصنيفه، يصور لنا مشاهد القيامة كأننا نراها رأي العين، بعدما تكلم عن الصراط وعن الميزان ونشر الدواوين والحساب، اليوم يصور لنا كيف بعث النار وكيف بعث الجنة، وبعد ذلك ينتقل إلى مسألة القصاص، وأنه لا يدخل أحد الجنة حتى ينظف من الحقوق التي عليه لمن له، والبيان في القصاص بين البهائم والحكمة من ذلك. ثم بعد ذلك يعني يختم لنا بمسألة الجنة والنار أنهما موجودتان، ونتعرض إلى مسألة مهمة اختلف فيها السلف، هل الجنة والنار تثنيان أم لا تثنيان؟ هذه مسألة سنبينها والكلام فيها، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم رحمهم الله جميعا. بعدما يشتد الكرب على الناس ويعظم الخفض، وكل يذهب يلهث إلى من يشفع له عند ربه جل وعلا، بعدما يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاهد العظيمة الخطيرة، تنخلع القلوب وترتجف، وأيضا العقول تذهل مما ترى هذا الموقف العظيم، يشتد كربا عندما ينادى آدم عليه السلام، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادى لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك ربي وسعديك والخير في يديك، أو قال: لبيك وسعديك. قال: ابعث بعث النار. فقال: وما بعث النار؟ فقال: من كل 1999. هنا في هذا الوقت يشيب الولدان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ابعث بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة، قال: يا رسول الله، 999 أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، أو قال: أمروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن منكم رجل، ومن يأجوج ومأجوج 1000 رجل، من يأجوج ومأجوج 1000، ومن المؤمنين أو المسلمين رجل واحد. ثم قال: أبشروا، والله إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدوا الله وكبروا، ثم قال: والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، أو قال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، في رواية أخرى أيضا هذه في الصحيحين، ثم قال: ثلث، ثم قال: والله إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ثم مثل لهم مثل بينهم وبين الناس: أما مثلكم ومثل الناس كمثل الشعر السوداء في الثور الأبيض. وفي رواية أخرى أيضا متفق عليها بين البخاري ومسلم، قال: مثلكم ومثل الناس كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود. المثل الأول: الشعرة السوداء في الثور الأبيض، والمثل الثاني: الشعرة السوداء في الثور الأبيض، في رواية الأحمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا تشتد الخطوب وترتجف القلوب، بل تنخلع، لأن بعث النار 999. بعدما يحدث ذلك، وبعدما يقال على بعث النار، فإن المرء بعدما يسمع هذا والخض العظيم والجلال القدير الذي يكون فيه، فإن الشمس تدنو من الرؤوس، صورها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليرين لنا هول هذا الموقف وعظم هذا الموقف، ليستعد المرء لهذا الموقف، وكل بحسب عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، أو قدر شبه، في روايات قدر ميل وقدر شد فيعرق الإنسان ويبلغ العرق من الإنسان بقدر عمله، يعني هول الموقف وطول الموقف وعظم وخطر الموقف كل بحسبه وحسب عمله وحسب تقربه إلى الله جل وعلا. فمن سار إلى الله وكان لسان حاله يقول وعجلت إليك ربي لترضى، فهذا الذي سيرضى ويرضي الله جل وعلا وينزع منه الرجفة والخوف والخطب العظيم. أما الذي يتقاعد في طاعة الله جل وعلا فسيشعر بهذا الخطب العظيم. الشمس تدنو من الرؤوس، بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما النتيجة، يعرق الإنسان، منهم من يصل العرق إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، كل بحسب عمله، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء ونربأ بأنفسنا أن نذل وأن نخزى يوم القيامة، فنسارع إلى ربنا جل وعلا فلا نعرق ولا نشعر بدنو الشمس منا، كرامة من الله لأهل الإيمان. ثم انتقل المصنف بعدما صور لنا هذا الخطب العظيم مسألة المحاسبة أو مسألة القصاص، لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة وفيهم دنس أكل أموال الناس بالباطل أو الحقوق التي عليهم، لا، لا بد أن ينظفوا من هذه الحقوق ويقتص من كل واحد لأخيه حتى يدخل الجنة. إن الله جل وعلا لا يترك العباد هكذا، ويدخلون الجنة عليهم حقوق للآخرين، هذه منافاة ومضادة لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى، فهو حكيم عليم وعدل سبحانه وتعالى، فلا يدخل الجنة أحد له حق أو أحد عليه حق لأحد، فإن الله ينظف عباده من هذه الحقوق المقاصة أو القصاص. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، كل شيء يكون في نصابه، فيحدث القصاص بين عباد الله جل وعلا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه أن يتحللوا ولا يحتفظ أحد بمظلمة لأحد في الدنيا، إن كانت درهم ولا دينار الدراهم والدنانير تفوت مع الدنيا، أما الحسنات والسيئات فهو أحوج ما يكون لها يوم القيامة، كما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت لأخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار يوم القيامة، لا درهم ولا دينار. ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المقاصة؟ قال إنما هي الحسنات والسيئات، الحسنات تؤخذ من الذي عليه الحق إلى الذي له الحق، فإن لم يكن ثمة حسنات فالسيئات التي للذي له الحق على الذي عليه الحق. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثمة درهم ولا دينار، بل هي الحسنات والسيئات. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآثار أن رجلا قال لي عبيد، يعني عمال عنده موالي، لي عبيد يسرقونني يخونونني، وذكر من الشين الذي يفعلونه، قال وإني أسبهم أو أضربهم أو أشتمهم فما لي وما علي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستأتي يوم القيامة فيعرف جرم هؤلاء العبيد من السرقة والخيانة التي تحدث معك، ثم يقاس فعلك معهم، هذا الضرب والسب والشك يقاس هذا وذاك، فإن كان هذا أشد من هذا أخذ منك حسنات، وإن كان فعلهم أكبر من فعلك أخذت أنت منهم الحسنات، مقاصة عند الله جل وعلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. بل أرقى من ذلك وأقوى في الدلالة وأعظم في البيان لعبد الله جل وعلا أنه سيقتص من البهائم، حتى النملة من النملة يقتص منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شاتين ينتطحان فقال لأبي ذر تعرف لما ينتطحان؟ فقال لا يا رسول الله، قال الله يدري سيقضي بينهما، فإن الله جل وعلا سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجرحاء أو الشاة الجماء كما سنبين، فالمقاصة لابد لها يوم القيامة، وإن الله لا يظلم الناس شيئا، وأول ما يقتص الله به للعباد هي الدماء، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضي الله فيه بين العباد الدماء، وكيف لا، والله جل وعلا بين عظم وخطر الدماء وبين عظم وشرف وقدر الدم المسلم عنده جل وعلا، وهذه الدماء التي تسال ليل نهار مشرقا ومغربا ولا أحد حتى يتحرى لهذه الدماء ولا يعرف عظم هذه الدماء إلا الله جل وعلا، لأنها عند الله شريفة، لأنها عند الله عظيمة، السماوات والأرض تزول عند الله أهون من أن البناء هذه تسيل، لأن هذه البناء المسلمة عند الله عزيزة شريفة. كيف لا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. دم المسلم غالي عند الله جل وعلا، دم المرء المسلم عظيم عند الله جل وعلا. مرة ابن عباس دخل على الكعبة فطاف بها فقال أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، وإن حرمة دم العبد المسلم عند الله أعظم منك وأشرف منك. كيف لا، كيف لا يكون دم المسلم عند الله جل وعلا أعظم من الدنيا وما فيها، وزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من أن يسال دم المرء المسلم. وقد نصب الله الحر على من عاد المسلم، فكيف بمن أسال دمه؟ كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالحرب. نصب الله الحرب على من عاد الولي. ولم أرى أدلة، ومن عنده زيادة علم فلينبئنا، لم أرى أدلة تبين أن الله نصب الحرب إلا على صنفين اثنين. الصنف الأول الذي يعادي أولياء الله جل وعلا لا ليقتلهم بل يعاديهم فقط، لا ليحبسهم، لا ليرشد عليهم، لا لينتقم منهم، لا والله، بل يعاديهم بقلبه، فإن الله نصب الحرب عليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والصنف الثاني الذي نصب الله الحرب بينه وبينه آكل الربا، نعوذ بالله من ذلك، الذين يأكلون الربا نصب الله الحرب بينه وبينهم، ومن يطيق حرب الله. فقد قال الله تعالى فأذنوا على آكل الربا إن لم يتوبوا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنصب الله الحرب لمن يعادي الدم المسلم، فكيف لمن يسيل الدم المسلم؟ عند الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. فمن ساعد على قتل مسلم، أو من أرشد على قتل مسلم، أو من أباح، أو من سهل، أو من يسر، أو من رضي بقتل امرئ مسلم، عند الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. وأقسم برب السماوات والأرض لا يزنون عند الله زنة بدم العبد المسلم الذي يسبح لله ويذكر الله. أما رأيت أو لم يأتكم نبأ زكريا عليه السلام لما اختبأ من اليهود عندما قتلوا يحيى وفر منهم زكريا، فتعقبوه حتى اختبأ، فتح الشجرة لها لزكريا نفسها فقالت اختبئ في، فاختبأ فيها، كما يعني روى ذلك وذكر ذلك ابن كثير في قصة الأنبياء، فاختبأ فيها فأغلقت الشجرة على زكريا، ما بقي منه إلا قطعة من الثوب. فجاء بنو إسرائيل هؤلاء الملاعين عليهم من الله ما يستحقون، يتتبعون الأنبياء لا الأبرياء فقط، الأنبياء يقتلونهم. امرأة بغي من بني إسرائيل قدم لها رأس نبي من أجل مهر الله أو من أجل إرضائها، يعني يحيى ما قتل إلا أنه أفتى للملك اليهودي أنه لا يصح أن ترد امرأتك، طلقتها ثلاثا لا تنكح حتى تنكح زوجا غيره. فاشتدت غيظا على يحيى، فما زالت يعني تدك بالرجل وما زالت توعز بالرجل حتى قتل يحيى وقدم لها رأس يحيى على صدق لها وهو نبي الأنبياء. فهم يتتبعون الأنبياء، فكيف يعني نستغرب أن يتتبعون الأبرياء؟ فلما تتبعوا زكريا عليه السلام واختلأ في الشجرة قال الشيطان هو هنا، فأخذوا المنشار فنشروا الشجرة قسموه نصفين، لكن الله جل وعلا جعله ما يشعر إلا كشكة الدبوس. وهذه الآثار عن بني إسرائيل يعني رأس أمرنا فيه أن نقول نحدث عن بني إسرائيل ولا عيش ولا حرج، لا نكذب ولا نصدق حتى تأتينا الأدلة. فيعني أوحي أو قال الله تعالى لو شعر بها، يعني بالمنشار وهو يقسم الصيف، لو شعر بها لقلبت السماوات والأرض أو لأكبهم الله كلهم في النار انتصارا لزكريا عليه السلام. فالمؤمن عند الله جل وعلا غالي وثمين، ودمه عند الله شريف لا يهدر بحال من الأحوال. ولذا فإن الله جل وعلا نصب القصاص يوم القيامة أول ما يكون في الدماء. فالصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه، وهذه أيضا من الأعاجيب، وهذه أيضا من قدرة الله جل وعلا، يحمل رأسه وأوداده مقطوعة تشخب دما، فيقول يا ربي سله فيما قتلني، فإن كان قتله بالحق فسيذكر ذلك والله جل وعلا يصدق ذلك أو يكذب، وإن كان بالباطل فعند الله الموعد كما قلت ولا بد أن يقتص منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويجلس معهم يبين لهم عظم القصاص، أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوب لهم معنى المفلس النظر للآخرة، لا للدنيا، الدنيا لا تساوي عند الله شيء، النظر هناك في اليوم الآخر. فقال المفلس من أمتي الذي جاء بصلاة وصيام، وذكر عبادات حج وزكاة وجهاد، جاء بصلاة وصيام وذكر عبادات، ثم قال جاء وقد سب هذا وشتم هذا أو اغتاب هذا، جاء وقد سب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وأخذ هذا من حسناته وأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فأكب في النار. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمره، هذا هو المفلس بحق، جاء بحسنات كالجبال وصارت كأنه فضح في الناس لأنه يعني لم يراقب الله جل وعلا في الناس فاختص منه في الآخرة. نعوذ بالله من مسألة القصاص، ونستحي من أي أحد اغتبناه، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يجعلنا نذكر محاسن من اغتبناه في أي جلسة من المجالس، أو أخذنا من أحد درهما أو دينارا لا يحل لنا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن يخلصنا من الدنيا لا لنا ولا علينا، لا يكون لنا لأحد شيء، وإن كان لنا على أحد شيء فنحن نسامحه، وإن كان علينا شيء نسأل الله جل وعلا أن يخلصنا في الدنيا ولا تكون الحسنات والسيئات في الآخرة، إذ أن الإنسان أحوج ما يكون في الآخرة إلى الحسنة. تأتي الأم لابنها، الأم التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أمه ثم أمه ثم أمه، الأم التي جعل من سلم الجنة تحت قدميها، الذي جعلها هي والأب وسط الجنة، هم ما تدخل الجنة إلا بهما، وقد قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الأم أرفع منزلة من الأب. تأتي يوم القيامة فتقول أي بني ألم تكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني أحتاج إلى حسنة اليوم. فيقول الإب لأمه، الأم التي أعظم حق على الولد، فيقول أي أم إني أحوج لها منك اليوم، ويبخل بها، يبخل بهذه الحسنة عن أمي يحتاجها، فنحن أحوج ما نكون إلى هذه الحسنات، وكل منا سيقتص منه في الآخرة. ونعوذ بالله أن نتجرع على أحد أو أن نغتاب أحد أو أن نهضم حق أحد، نعوذ بالله من ذلك، وإذا فعلنا نسأل الله أن يغفر لنا ويقتص منا في الدنيا لا في الآخرة، ليس ثمت درهم ولا دينار بل هي الحسنات والسيئات. وأرقى من ذلك أنه سيقتص من العجماوات غير المكلفين، من العجماوات يقتص منهم. النبي صلى الله نظر إلى شاتين ينتطحان، فقال لأبي ذر يا أبا ذر أتدري بما ينتطحان؟ قال لا أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا أدري، فقال صلى الله عليه وسلم الله يدري وسيقضي بينهما. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي مرفوعا وموقوفا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيقتص للشاة الجلحاء أو الجماء، يعني التي ليست بقرون، للشاة الجلحاء من الشاة القرماء. وقرأ ثم يقول لهم، يقول للبهائم ثم يقول لهم كونوا ترابا، هنالك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فالقصاص سيكون من الوحوش. وقد تكلم في هذه الأحاديث الصحيحة بعض المتكلمة وأهل العقل من المعتزلة، اتبعوا في ذلك الغزالي وغيره والألوسي وغيره، ومع أن الألوسي سلفي معروف وكتابه في هذا الكتاب فيها بعض التصوف وفيها بعض الاعتزال، فقد تابع الغزالي في ذلك القديم ليس الحديث، وإن كان يسير على نهجه الحديث، أنه قال يعني الوحوش لا قصاص بينهم، وهذه الأحاديث جاءت كناية عن العدل، تبين عدل الله جل وعلا. قلنا لما قال للعقل، وعندنا الشرع ما من شيء إلا وله حكمة عقلية الله جل وعلا علمها بالحكم، والعقل يأبى ذلك، إذ أن القصاص معناه الثواب وإيش والعقاب، ولا ثواب ولا عقاب على العجماوات، وأيضا القصاص من المكلفين ولا تكليف على العجماوات، وهذا دليل عقلي نقي صحيح، لكن هل تعتقدون هذا أم ترفضون كلامهم؟ فإذا رفضت بشدة فلا بد أن ترد، لأن هذا إشكال أشكل به علينا بالعقل أهل العقل، وقالوا كيف يقتص من الجلحاء للقرناء ويعني لا تكليف عليه؟ إن كانوا من أهل التكليف كنا صح ذلك، لكن إن كانوا من غير أهل التكليف كيف يقتص منهم؟ أو لما يقتص منهم؟ وما الحكمة من ذلك؟ أحسن، أولا نحن نقوم نقرر قاعدة، أنه إذا أتانا حديث عن السلم فلا قول لأحد مع حديث عن السلم. الثاني القاعدة الثانية أن العقل الصحيح لا يخالف بحال الأحوال لنقض النقل الصريح الذي صح عن النسل. نعم احسنت. إذا أنت قاعدت قاعدة صحيحة جدا لازم كل الإخوة تعرفها. القاعدة الأولى لقد ورد الشرع بذلك ونحن عبيد لله والشرع على رؤوسنا يسير وهذا الشرع صحيح. والعقل الصحيح لا يرفض النقل الصحيح الصريح مفيش مخالفة بينهم. نعم نعم احسنت. الصحيح الراجع لذلك قلنا القاعدة التي قررناها. الثانية نحن نقول أن الحكمة بذلك أنتم قلتم لا حكمة في ذلك لا ثواب ولا عقاب. لا نقول هي هناك حكمة عالية جدا هي بيان لأثر اسم الله الحكيم واسم الله وأن الله عدل من صفاته العدل. فمن كمال عدل الله جل وعلا أن العجم غير المكلفين يقتص الله منهم مقابلة فما بالكم بالذين كلفوا أيتركهم سدى وهملا دون قصاص. لا والله ده هذا يجعل لأهل العقول القياس الجلي وقياس الأولى. إن كان العجموات إن الله جل وعلا يقتص من القرناء للجلحاء فما بالكم بالذين بشر بالذين أوتوا الكتاب وأوتوا الفهوم والعقول والله جل وعلا بين لهم أنهم سيقفون هذا الموقف فمن باب أولى أنهم سيقتص منهم. هذه الحكمة البليغة العالية التي ترد على أهل العقل. يبقى إجابة ثالثة ألا وهي طيب هذه المقاصة أو القصاص من باب الثواب والعقاب. لا ثواب على العجموات ولا عقاب. لا ما في ثواب ولا عقاب بل هو من باب المقابلة من باب المقابلة هذا من باب المقابلة. بعد ذلك انتقل المصنف بعدما أنهانا من مسألة القصاص ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجنة والنار مخلوقتان ثم يختم الكتاب وندخل بعد ذلك فيما حدث مع الصحابة لكن يكون إن شاء الله هذا الأسبوع القادم ونقرر قاعدة قوية جدا في مسألة الأصحاب وكيف نتكلم عن الأصحاب ومكانة الأصحاب ثم ندخل فيما حدث بين الأصحاب. لكن اليوم نتكلم عن أن الجنة والنار مخلوقتان. الجنة لغة هي البستان كثير الأشجار والثمار. قال الله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وشرعا هي دار المقامة هي دار الخلود التي كلمنا الله عنها بأنها منازلنا الأولى. والنار لغة مادة الإحراق وشرعا هي أيضا دار المقامة لكن للكافرين. بيّن الله جل وعلا أن النار والجنة مخلوقتان الآن خلافا للمعتزلة وغيرهم من أهل العقل. قال الله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين وأعدت هذا فعل ماضي أعدت انتهى فرغ منها أعدت للمتقين. وقال عن جهنم أيضا أعدت للكافرين فجهنم أيضا محل للكافرين وقد أعدت وأعدت يعني فرغ منها. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كسفت الشمس يوما في آخر حديث بعدما صلى بالناس صلاة الكسوف فقال أريت كل شيء في مقام هذا حتى أني رأيت الجنة هذا عندما رأيتموني تقدمت فأخذت عنقودا يعني رأى الجنة ورأى ما فيها من ثمار فأخذت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا أو ما بقيكم ما بقي في الدنيا. قال فأخذت عنقودا فلو أكلتم منه أو لو أصبته لو أكلتم منه لو أصبته ما لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم قال وأريت النار فلم أرى كاليوم أفظع من هذا المنظر أو قال لم أرى منظرا كاليوم أفظع من النار لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وقال ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيد السوائل. وفي رواية أخرى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت النار ورأيت هرة تخدش امرأة تأخذها في النار الهرة في النار والمرأة في النار تخدش امرأة فقلت ما هذه يعني ما شأنها. فقال رسول الله فقيل له هذه المرأة حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. حبست امرأة ما حبست عبدا وليا مؤمنا لله جل وعلا حبست هرة المرأة حبست هرة ما حبست رجلا يقول لا إله إلا الله ما حبست رجلا يقيم الليل بدموعه لله ما حبست رجلا يجوب الأرض شرقا وغربا يدعو الله جل وعلا. ما حبست رجلا دعا نفسه لله وقال صدقا وعدلا انا وقف لله. ما حبست رجلا ينشر دين الله جل وعلا وحبست هره فقط فكان هذا عقابها ان الهره تخدشها في نار جهنم. قال حبستها لا حتى ماتت جوعا، لا هي اطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض. فما بال الذين يحبون على اهل الله على اولياء الله يحبون الذين ينشرون دعوه الله جل وعلا لا يبغون من ذلك الا اعلاء كلمه الله فيجحفون عليهم ويشدون وطأتهم عليهم. ألا يعتبرون بالمرأة التي عذبت في الهرة؟ حبست هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض والجزاء من جنس العمل. جعل الله لها في النار قطة هرة تخدشها في النار. وقال من سلم وأريت النار فرأيت فيها امرأة حبست هرة، رأيت امرأة ورأيت هرة تخدشها فسألت عنها فقالوا حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العيد شق الصفوف ونزل على الفتاة يعظهن ويأمرهن فوعظهن ثم أمرهن ثم قال تصدق لما أو أكثرن من الصدق. قال تصدق فإني رأيتكن أكثر أهل النار. يستدل بذلك من هذا الشاهد رأيتكن أكثر أهل النار ورؤيا الأنبياء حق أو رآهن إيش عند الإسراء والمعراج. فإني رأيتكن أكثر أهل النار ثم لما يا رسول الله قال فتكفرن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير والإحسان. يحسن لها الرجل صلة حياته أو المدة من الزمن فإذا رأت منه شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط أو ما رأيت خيرا منك قط. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الجنه قال رايت قصرا فيها ورايت امراه وضيئه او وضاء يعني امراه شديده الجمال ورايت امراه وضاء تتوضا فقلت لمن هذا القصر فالنبي صلى الله من تواضعه يقول فحسبت انه لي فقيل هو لعبد من امتك يدعى عمر قال فعلمت غيره عمر فلم ادخل هذا القصر. ورؤيا الانبياء ايضا حق والنبي صلى الله عليه وسلم قال في منزلة سعد قال لمنديل من منديل سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه يعني خير من الدنيا وما فيها. فالجنة موجودة والنار ايضا موجودة بين ذلك الله جل وعلا في كتابه وفصل اجمالا وفصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا في سنته صلى الله عليه وسلم. اذا كانت موجودة الجنة وموجودة النار فاين مكانهما؟ اين الجنة واين النار؟ هو عامة التفصيل ليس عندنا لكن الإجمال جاءنا في الكتاب. قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفعليين. فالجنة فعليين التفصيل لا نعرف الجنة فعليين لكن نعرف أن الفردوس الأعلى هي أوسط الجنة وهي أعلى الجنة وأن عرش الرحمن وسقفها. نعم أحسن. لكن قال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفعليين. وقال عن النار ها يبقى إذن النار فين؟ أسفل كافرين. يبقى الجنة أعلى عليين والنار أسفل كافرين. قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وفي حديث البراء الطويل في عذاب القبر أنه قال اكتبوا كتاب عبدي في عليين أن صدق عبدي اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوا الأرض يعني أعيدوا روحه إلى الأرض ثم إليه يعني ثم قال في الفجار اكتبوا كتاب عبدي اكتبوا كتاب عبدي في سجين يعني أسفل سافلين. هذا هو مكان الجنة. ونحن لسنا بصدد يعني وصف الجنة وصف النار لكن نمر عليها مرور الكرام. أما الجنة فقد بينها الله لنا إجمالا تشويقا للقلوب كما في الصحيح أن نسلم أنه قال قال الله تعالى أعبدت لعبادي ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. اللهم ارزقنا الجنة جميعا في الفردوس الأعلى لا ننزل الدرجة عنها أبدا ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وأبي بكر فنحن نحبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء من أحب. قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الصالحين. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنهار الجنة وما أدراك ما أنهار الجنة كما ورد في بعض الآثار أن المرء يأخذ النهر ويمشي به حيثما أراد من كرامة الله لأهل الجنة. فأنهار الجنة أصناف مختلفة متنوعة. الصنف الأول أنهار من ماء غير آكل غير مشوب غير مكتور أبدا لا قدرة فيه، الماء صافي أصفى من اللبن الذي تراه الآن، ماء صافي، أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من عسل مصفى، عسل أحلى ما يكون وأطعم ما يكون مذاقا للعبد المؤمن في الجنة، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، هذه الخمر التي تصدع بها الناس وهذه التي ينزفون بها، فإن في الجنة خمر لا تذهب بالعقول، يتمتع بها من امتنع عنها في هذه الدنيا. رزقنا الله إياكم ذلك، قد وصف الله جل وعلا وصفا مبيعا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يأتيهم الصداع، لا تذهب بعقولهم، لا يتمايلون ولا يتبخترون كما يفعل أهل الدنيا، يرزقهم الله هذه الخمر، خمر نقية عدت لعباده المؤمنين، وأيضا أنهار من اللبن، هذا اللبن أحلى ما يكون وأطعم ما يكون مذاقا في الجنة. أهل الجنة إذا اشتهى المرء شيئا جاءه سريعا إلى مكانه، يعني لو نظر إلى الصيد فاشتهاه جاءه ليأكله، جاءه سريعا مشويا جاهزا محضرا له فقط عندما يشتهيه. أما ما في الجنة من خير ومتعة الشهوة لأهل الجنة قد بينه الله جل وعلا بأكبر وصف وأمتع وصف وأوجد وصف، قال قاصرات الطرف لم يسبقهن إنس قبلهم ولا جن، قاصرات الطرف أقسم بربي لو ما لها ميزة إلا هذه الميزة لكفت، إذ أن المرأة إذا قصرت طرفها على زوجها كانت من أفضل نساء العالمين، لا والله جل وعلا بهذه الميزة خلق كل حور العين للمقربين قاصرات الطرف، وهذا يبين لك الفرق بين المقرب وبين صاحب اليمين. قال الله تعالى عن صاحب اليمين حور مقصورات قصرهن الله جل وعلا، لكن هؤلاء خلقنا أصالة قاصرات الطرف، حتى بعض الفضلاء يقول تنظر إليه فتقول والله ما خلقت إلا لك، وما رأيت أجمل منك، وما زلت تزداد لي بهاء، ثم تغني له نحن الجميلات التي لنا الأسنى، نحن الخارجات التي لا نمتنا، ثم بعد ذلك يرى مخ سوقها من جلدها من شدة وضاءتها وجمالها. والنسبة لم يصف أن هذه المرأة من حور العين إذا وضعت إصبعها في الحياة في السماء الدنيا ملأتها مسكا وعطرا وريحا ونورا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقوى من ذلك وأرقى، عندما ترفض المرأة أن تلتقي بزوجها إن أرادها فإن الملائكة عندما تنعمها تأتي حور العين وتقول لا تفعلي معه هذا، شوف ضراير حتى في الدنيا وفي الأقال، لا تفعلي معه هذا، إنه ليس لك، إنه لي وسيأتيني قريبا، يعني سيموت ويدخل الجنة إن كان من الصالحين، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. وللمرء سنتان من حور العين أو 70 على الشهادة، يعني الشهيد له 70 من حور العين، رزقنا الله وإياكم الشهادة وطلبها بصدق من الله جل وعلا. أما ثمار الجنة وأما أشجار الجنة فقال الله تعالى عن أشجار الجنة في ظل ممدود، في ظل ممدود فطرها النبي صلى الله عليه وسلم وفطرها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقوفا ومرفوعا عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة شجرة يسير فيها الراكب 40 سنة، وفي رواية أكثر من ذلك يسير فيها الراكب لا تنتهي، هذا تفسير لقول الله تعالى في ظل ممدود. والثمار بينه الله جل وعلا أنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، هذا في الجنة، نسأل الله جل وعلا أن نكون جميعا من أهل الجنة. أما النار فأصعب ما تكون وأنكى ما يكون من عذاب في هذه النيران التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصخرة وقعت فيها ما نزلت إلى القعر إلا بعد 70 خريفة. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي بالنار لها 70 زمام، يجر كل زمام 70,000 ملك، فما عظم هذه النار، لا يعلم عظم هذه النار إلا الله جل وعلا. حتى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ناركم هذه، النار التي لا يمكن أن يطيقها الإنسان، ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. طعامهم فيها يعني الحميم ومن غسلين، نعوذ بالله ان نكون من هؤلاء، وهم في سلاسل يسحبون يحتقرون على وجوههم يمثل بهم في نار جهنم، واذا ارادوا الماء شربوا من حميم شرب الهيم، هذا ينزلهم يوم الدين، نعوذ بالله ان نكون منهم. تبقى مساله واحده في هذا الكلام على مشاهد الاخره، هل النار تفنى؟ هل الجنه تفنى؟ اقول النار والجنه، الجنه لا تفنى بالاتفاق، لا خلاف بين اهل العلم في ان الجنه لا تفنى، لان الله جل وعلا لما تكلم عن اهل النعيم قال خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ابدا، بين انهم في خلود تام لا موت فيه. وايضا لما يؤتى بالموت بين اهل النار واهل الجنه على الصراط يذبح، يقول اهل الجنه خلود بلا موت. فلا خلاف بين اهل العلم في ان الجنه اهلها يخلدون فيها وانها لا تفنى. اما مساله فناء النار فقد ورد عن الاولين والاخرين انها لا تفنى، الا ما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه وايضا عن ابن القيم ان النار تفنى، واستدل على ذلك بكثير من الاثار والادله لا معول عليها. وقد ورد كلام اخر عن شيخ الاسلام انها لا تفنى، وايضا كلام اخر عن ابن القيم انها لا تفنى، وهذا الاليق والارجح لشيخي الاسلام ابن تيميه وابن القيم. اما دليلهم حتى لا اطيل عليكم في هذه المساله، اما دليلهم الذي استدلوا به على فناء النار قالوا قال الله تعالى خالدين فيها الا ما شاء ربك، او قال ما شاء الله، ايوه نعم، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك، اخترت علي الايه الاخرى الا ما شاء الله، الا ما شاء ربك. فهم استدلوا بهذا الاستثناء، قالوا قد ورد بسند صحيح عن ابن مسعود وعن ابي هريره قال لياتين زمان على النار ليس فيها احد، وجه ده وجه الشاهد ليس فيها احد، وجه الاستدلال انها تفقد، فاذا خلت تفنى لان ايش؟ لا عمل لها. فهذا هو الدليل لهم بسند صحيح قال عن ابي هريره وعن ابن مسعود. وصحيح الراجح ان هذا الكلام من اخطا الخطا، ونقول هي وان كانت من شيخ الاسلام توفر في بحر الحسنات، ومن مثل شيخ الاسلام والمعصوم من عصمه الله، المعصوم هو رسول صلى الله عليه وسلم فقط، وان كانت من هذا العالم اجتهد فاخطا فله ايش؟ اجر، وان كان قد اصاب فله اجران، لكن الصحيح على خلاف قول شيخ الاسلام وعلى خلاف قول ابن القيم. ولنا في هذا المقام تقعيدا تأصيلا مهما لأهل العلم، نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. لو من قد أفتى من المشاهير اليوانع، من الذين يعني تضرب لهم الطبول، من الذين يعرفهم القاسي والداني، من الذين بلغوا في العلم مداه وقد أفتى بفتوى خالفت الكتاب وخالفت السنة، رد هذا القول على من قال به كائنا من كان، وقد قال ذلك أجل الناس وأشرف الناس وأعلى الناس وأعلم الأمة الشافعي، يقول إن خالف قولي قول رسول الله فاضرب بقولي عرض الحائط وخذ بقول رسول الله. دخل عليه امرؤ يسأله يا شافعي ماذا تقول في مسألة كذا، كان بجانبه المزني والبويطي وتلاميذ الشافعي، فأجابه رجل قال هذه المسألة فقال فيها رسول الله، أنهى المسألة، إذا قال لك قال في المسألة قال رسول الله ماذا تقول أنت، سمعت وأطعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا السائل كان جاهلا لا يفقه شيئا، يعني عندما تقول له قال رسول الله يقول لك الشيخ الفلاني أفتى بحلها، طب قال رسول الله وقال الله يقول الشيخ الفلاني وجدته يفعلها، أو السلف كانوا يفعلونها، أنا أقول قال رسول الله أو شاءت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال رسول الله وتقولون قال فلان وقال فلان، أقول قال رسول الله. فلذلك لما قيل للشافعي أتقول بهذه المسألة أو تقول بهذا القول، قال أرأيتني خرجت من الكنيسة، هذه دلالة على إيش؟ على كفر أهل الكنائس، على كفر أهل الصليب وبيت الصليب. ولا يجوز لامرئ مسلم خط أن يهنئهم بهذا العيد، قال بعض علمائنا قال من أهداهم بيضة في عيدهم فقد كفر، تقعيدا تخريجا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجدتموه في الطريق فاضطروهم إلى، وقال لا تبدأوا أهل الكتاب في الثلاثة فكيف بتهنئة العيد والرضا بكفرهم، والقاعدة المشهورة الرضا بالكفر. أحد يفسر لي هذه القاعدة قبل أن أدخل وأرجع للمسألة أتكلم فيها، ما معنى الرضا بالكفر؟ كفر أنت تتناوش من بعيد، أرحتني شوية، نعم هو قال ذلك أنهم كرهوا ما أسخط الله شهادوا انهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه. في الايه الاخرى اللي هي الاولى قال ان تنصروا الله ينصركم وثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله. كرهوا ما انزل الله. احسنت. انت هكذا اتيت بالدليل وما قاعد اريد غيرك يقاعد. الذي اريده انا كلامي كله محل على الثاني. زيد او نقول سين كفر بالله قولا او فعلا امامنا وصاد يجلس بجانب سين ورضى بهذا الكفر او بطرس كفر ورضى باسم كذا باسم كذا باسم كذا امامنا فنقول ان سين المسلم لو جلس ورضى بذلك كفر لان الرضا بالكفر كفر. هل هذه على اطلاقها؟ نعم هذه الآية انكم اذا مسوهم لا تجليس لكن انا اريد شيء ارتقي به خلاص انا المهم انت ريحتني شوية. نعم نعم هل كل من راضي بالكفر يكفر؟ احسن هذا الذي اريده. اذ ان الكفر المتفق عليه والكفر البين الذي الضابط هنا بقى الذي يرضى بهذا الكفر المتفق عليه والكفر البين يكفر وليس على اطلاقها. هذا هو الضابط هو اهم الضوابط ان اقول اذا كان الكفر الذي كفر به المرء امامنا هذا الكفر متفق عليه لا خلاف فيه ولا نزاع فيه وكفر بين لنا فيه من الله برهان فمن رضي به فقد ايش فقد كفر. بالله عليكم عندما يعتقد المرء في قلبه ان الرب قد قام من قبره الرب المخلص هم يقولون عن عيسى الرب المخلص الذي ابتعثه الله جل وعلا وصلبه من اجل ان يخلص خطيئة البشرية وبالذات خطيئة ادم لان الله سيظلم الناس هؤلاء خاطبة هذا عقدتهم ان الله سيظلم كل البشرية بخطيئة ادم ويعذبهم خطيئة ادم طب حتى لا يعذبهم اتى لهم بالمخلص ابنه حاشا لله. فهذا المطلوب الرب قبل القيامة من قبره. هل هذا او كفر النصارى مختلف فيه بين اهل العلم؟ هنا انا اقول الرضا بقى الذي يقول ويجلس وهو عالم وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا ما خفي عليه عقيدتهم الدنسة هذه اقول ما خفي عليه لان الذي تخفى عليه عقيدتهم لا شيء عليه حتى يعلم لكن اقول العالم الذي يعلم هذه العقيدة الدنسة ويعلم كفرهم البين ثم يجلس في مجلسهم الكفر ويرضى بكفرهم بل يذهب ويهنئه ويقبله ويحصده ويقول حبيبي وخليلي وسنكون اخلاء معا مثلا هذا الرجل لا نقول فيه الا حسبنا الله ونعم الوكيل الذي يقول ذلك سين او صاد الذي يفعل ذلك نقول له قد بين الله لك بالاتفاق ان هؤلاء كفار تبين لهم كفرهم. اما الذين لا يعرفون اذا استفتوا اقول لهم اتقوا الله في انفسكم لا تؤنهم لانكم بتهنئتكم لهم في هذا العيد تقرونهم على ايش؟ على كفرهم وانت مامور شرعا ان تبين لهم كفرهم تقول لهم ايش؟ على كلمه سواء بيننا وتبين لهم كفرهم حتى يعلموا يقينا انهم على باطل وانهم ان لم يرجعوا الى دين الله فهم على كفر وضلال لكن كل لما تذهب وتقبل يجاملونني انا اتصل بي اخ وقال لي بالتصريح السلام عليكم سلام عليكم انا الان كل مدرائي نصارى وكل عيد ياتونني يهنئونني بالهدايا ويجاملونني ماذا افعل؟ قلت له لا تهنئهم ادعوهم الى الاسلام هذا هو الفعل الصحيح. قال اريد ان اسلم عليهم هكذا بس اجاملهم في عيدين كما يفعلون قلت له لا تفعل. قال انت تعرف باللي انت بتقوله ده ايش اللي هيعمل فيه؟ قلت له نبئني. قال اتكنسل. قلت له ما تتكنسل يا اخويا ولا حتى اذهب كله يذهب دينك تذهب او تتكنسل ايهما افضل؟ ايهما افضل؟ طيب ما بالكم ان الرجل لم يعتقد بربه حسب انه لم يسلم عليهم في عيدهم ويهنئهم بكفرهم فيضيع عمله لان الرزق بايديهم لانهم الذي يملكون ذلك هم مدراؤه وهذا عقيده صحيحه. عطف في عقيدته الاولى جرته الى عطف في عقيدته الثانيه الصحيح شرعا. نحن نقول اصلا هؤلاء الرضا بالكفر كفر فمن سلم عليهم في يوم عيدهم فقد رضي بكفرهم فهو ينزل هذه المنزله ان كان من العالمين المتقنين الفاهمين لعقيدتهم الخارقة فهذا ينزل من ذاتهم ولا اقول ينزل من ذاتهم مني اقول ذلك اعوذ بالله انا اقرا الايات والله يحكم بيننا والحكم عند الله اذ الكفر والايمان او التكفير ودخول المرء ايمانا وخروج منه هذه لله فقط ليس لاحد الا الله لكننا نقرر قواعد مستنبطه من الكتاب ومن السنه ونقرا الايات وهم مآلهم الى ربهم ونحذر الناس فقط. الغرض المقصود قلت انه لما قال الشافعي خرجت من كنيسه يبين له ان هؤلاء اهل كفر، فانت لو قلت لي ما اقول بقول النبي ورده اكون ايش مثلهم اعوذ بالله على حديث واحد يرده ويدخل عقله يرى الشافعي انه ممكن يكون مثلهم. قال ارايت خرجت من كنيسه ارايت في وسطي دناره، يعني يهودي، ارايت في وسطي دناره يقول قال رسول الله، فماذا اقول انا؟ اقول قال رسول الله واقول به. ولذلك نقول المرء اذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت واطعت، وقدم قول النبي عن قول اي احد ايا كان، وشيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا منه. فنقول اولا جاءتنا الادله صعدت لنا واصلت القلوب للجنه والقلوب للنار. اريد حديثا واحدا من الادله التي تثبت خلود النار وعدم فنائها، خالدين فيها ابدا على التأبيد تثبت عدم فنائها. طيب كيف نؤول ونرد على الشيخ الاسلام مع انه عنده كلام من ابن مسعود وابي هريره؟ الرد عليه من وجهين. الوجه الاول ان هذه الاثار لم تثبت، او اهل الحديث عللوا هذه بالانقطاع وبغيرها، المهم ان الحديث مسروده كلها وهذه الاثار لم تثبت. نتنزل مع الخصم وقلنا تثبت، وقد ثبتت عن ابن مسعود عن ابي هريره انهما قال لاتين زمان على النار ليس فيها احد. احسن التأويل، نقول نعم ليس فيها احد ونؤوله على نار الموحدين، ونحن نقول ان نار الموحدين ايضا ايش تسمى، ليس الناس تخلو من احد من المسلمين. دليل واحد يثبت ان اهل التوحيد سيخرجون من النار، حديث الفضل احسن واصرح منه ان الحديث الصحيح قال الله تعالى عندما شفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح في البخاري ومسلم ايضا، شفع فقال اذهب فمن كان في قلبه مثقال ذره من الايمان فاخرجه، وبعد كده دينار نصف دينار مثقال ذره حبه من خردل، ثم قال اذن لي ربي اشفع في من قال لا اله الا الله، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لاخرجن من النار من قال لا اله الا الله. هذا بيان لان من قال لا اله الا الله وكان يصلي فهذا يخرج من النار ولا يخلد في النار، وتفنى هذه النار، ويكون تأويل شيخ الإسلام جميعا وابن القيم على أن هذه النار التي تفنى هي نار الموحدين والكائن الشمس، وتجتمع الأدلة ولا نزاع بإذن الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات وأن يبعدنا جميعا عن النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ نعم. هل على خلاف من أهل العلم هذه الشباب تغفر ولا لا؟ نعم. فهذه الدين قلنا من الدين. لا ما قال الا الدين، والدين هذا مرتبط بايش؟ بحقوق الاخرين، يبقى قس عليه كل حقوق الاخرين لا تغفر، لا بد من المقاصه، او يرضي الله جل وعلا الذين لهم الحق على هذا الرجل. الاشكال انت ساعات تتقطع معنا فما تحضر، فنحن او تالي الاخوه المساله دي اشفعناها تقسيما في مساله هل الكبائر تغفر في الصلاة بين الصلاة وبعضها وبعض، وان الامر والامر والحج والحج والحج المبرور ام لا، وانت ما حضر فارجع الشريف احترى اننا فصلنا القول في هذا، حتى اني قلت اني متوقف في الترجيح لان ادلة الفريق الاول قوي وادلة الفريق الثاني قوية، وانا ما استطعت ان انا ارجح هل تغفر الكبائر ام لا حتى يبين الله لنا ويعلمنا. امين يا رب. نعم. طب انا اشكر عليك طالما انت طرحت هذه المسألة، هو اول ما يقضى بين الناس في الدماء. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب المرء عليه الصلاه. لا طب ليش ما نقول ان اول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الله الصلاه، واول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الناس الدماء. نعم تفضل. هو ده السؤال طبعا منهن كثيرا. طب حر العلم للرجال ما للنساء؟ للنساء رجالهن، يعني هم يعني المرأة تريد تقول عين غير الرجل؟ هي يعني وامرها عديدة، يعني هي صحيح ان لها ما لها الا زوجها، وزوجها هذا يكون افضل عندها من كل شيء. ما يذهب يزور الله جل وعلا ويرجع الا ما تقول ازددت بهاء وحسنا وجمالا. منزلتها بقى بين حور العين ان هي الرئيسة يعني وصفات لها. فهنيئا للمرأة الصالحة. تفضل فيه تفضل. نعم. طيب مفهوم مخالفة هذه امل به ام لا؟ فهو مخالفة وإني رأيتكن أكثر أهل أهل النار، يعني هل معنى كده أن أكثر أهل النار الرجال؟ الجنة الرجال؟ لا لا صحيح صحيح يعمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من النساء كمل من الرجال كثير ولا أكمل من النساء إلا أربعة، فأهل الجنة أكثر من الرجال. نعم. الحديث الموقوف والحديث المرفوع. إن حضرت معنا بعد الجمعة في كل جمعة بعد الصلاة بنشرح مصطلح حديث ونبين ذلك، لكن معك بإنجاز الحديث الموقوف هو الذي أوقفه رواته على الصحابي. يعني قالوا قال أبو هريرة يقتص من الشاه القرناء للشاه الجلحاء. فهنا القول نسب لمن؟ لا، ما رفع للنبي، هذا معنى الموقوف أوقفناه على أبو هريرة، ثم المرفوع رفع للنبي. نعم، القاعدة الأسبية قاعدة الخير إن اللفظ يبقى على ظاهره إلا أن تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. يعني ظاهر الحديث عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقتص الله من الشاه الجلحاء القرناء للشاه الجلحاء، هذا ظاهر اللفظ. إيش ظاهر اللفظ؟ إن الله جل وعلا يأمر الشاه التي ليست لها قرون أن تنطح، صح؟ ده الظاهر ولا مش الظاهر؟ ده الظاهر للعقول بادرة أو بادئ ببدء تفهم من الحديث القول، لا معنى أنه يكون ظاهر. عشان أوله وأقول هذه كناية عن العبد وما أقول أن الشاه ستحضر حقيقة، لابد لي من قرينة، من دليل من الكتاب أو من السنة، لا معنى أننا أصلا ما أولوش إلا بقرينة. نعم، ينظف يعني بعد ما يمر على الصراط يقف حتى ينظف من كل ما عليه من حقوق يعطيها للناس، ثم بعد ذلك يدخل الجنة نظيفا. نعم، لا ليس دخولا في الجنة، بل يعرض عليه مقعد من الجنة ويعرض عليه مقعد من النار، يأتيه من صيدها وريحها، لكن ما يدخل الجنة، لا يدخل الجنة أحد إلا يوم القيامة اليوم الآخر. حياة البرزخ حياة لا هي حياة أخروية ولا هي حياة دنيوية، حياة غيبية يعلمها الله رب العالمين. فيها دخول الجنة؟ لا، ما فيها دخول الجنة، لكن يبشر بالجنة، يأتي من ريحها وصيدها فقط. يتنعم، لكن ما يدخل. النزاع بيننا الآن هو إيش؟ الدخول، والدخول لا يكون إلا في اليوم الآخر. نعم، يعني يا آلك إلى الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. يعني قيل ادخل الجنة مآلك إلى الجنة، هذا المعنى الصحيح بالقرائن المحققة والمؤصلة من العمومات التي أثبتت أنه لا دخول الجنة إلا في الآخرة. وكل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار كل ذا يكون فيه في البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هل دخلوا؟ قال يعرضون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن أنت تجزم بأن سعد بن معاذ في الجنة؟ طيب علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، كل الأرواح، الأرواح في حواس الطير تطوف بالجنة وتتنعم بالجنة، أما الأجداد والأرواح خط لا يكون الجنة إلا في الآخرة. الجمع بين الجسد والروح لا يكون إلا في الآخرة، مفهوم؟ تفضل. طيب هي أصل المسألة في هذه النزاع بين العلماء، الجنة التي قطناها آدم هي جنة الآخرة دار المقامة ولا جنة أخرى؟ هذا هو النزاع. فمن قال جنة أخرى أول أهبطة على أن هي جنة في الأرض مش الجنة، أو بين بين السماء مش جنة الآخرة. وصحيح أنه كان في دار المقامة، هي هلل على هذه الدار فإنها منازلنا الأولى. نعم، الصحيح الراجح أن آدم كان في جنة النعيم. بعض العلماء يقول نعم ليس في جنة الآخرة. نعم، أحسن الله. نعم، السؤال الآن قررنا قاعدة مهمة جدا، قال الله تعالى وليس للإنسان إلا وولد المرء من سعيه إلى ميزانه في ميزانه. فكيف بقى المرأة تفتقر لحسنة من أمها من ابنها؟ أيوه هذا هو لو ضبط ما قاله أولا المرحلية تفرق، هي هذا هو. وعند الدخول هي تعرف أكثر عند الدخول، لأنه لو ارتقى عنها منزلة ترتقي هي بهذه المنزلة فتسأل عملي قصر لي عن هذه المنزلة، فيقال ابنك. وأبن الابن ألحقنا بهم ذريته وهما ألفناهم من عملين من شيء. أنا قلت لك خلاص الحديث ظهر أن الرجل قد قبل الله توبته وكرامة له أمر الأرض أن تبتد حتى يكون من أهلها، فقبل الله توبته، فإذا أتى يوم القيامة المقاصة لابد أن تحدث، فالله يرضي هؤلاء عنه والله أعلم. إن شاء الله كافي إن يعني نشر حسن أخلاقي في المجلس الذي أساء إليه فيه، يكون بإذن الله كافي طمعا في كرم الله ورضوان الله. والعبد إذا صدق الله لأنه تاب حقا فإن الله يقلب قلب عدوه يكون حبيبا له. نعم، أكرمه بهذا فالله جل وعلا قال انا حق بذلك منك، خذ بيد اخيك. الحكمه في ذلك ماذا؟ هو نفسها اظهار سبيل لرحمه الله جل وعلا بعباده. لكن هذا ليس لاي احد، لمن علم الله ما في قلبه من نقاء. والا فكان ابليس يعني يزعمونه ايش؟ طاغوت الملائكه. لما؟ بشدة العبادات، لكن علم الله من قلبه الكبر والتكبر، فابتلاه بالامر بالسجود فلم يسجد، فنشر كبره ولعنه وجعله من الخارجين والملعونين الى يوم القيامه. نعم. من متعة اهل الجنه ان ينظرون الى الفسق الفجر الكفر في النار يعذبون وهم يتمتعون، بل واهل النار يقولون افيدوا علينا من النار. هذه من تمام متعة اهل الجنه، أن تشفى صدورهم وهم يرون أهل الكفر يعذبون أمامهم. وأيضا هذه من زيادة النكاية والعذاب والتوبيخ والتنكيل لأهل الكفر وهم في النار، أن يروا أهل الجنة يمتعون وينعمون بما ينعمون به في الجنة. نعم. لا، عذاب القبر لا يرفع قصة من عذاب الآخرة، ونعيم القبر لا يقلل من نعيم الآخرة، بل حياة برزخية كنت لها أحكامها الخاصة بها، وأحكام الآخرة لا، والآخرة لا حياة أخرى غير حياة البرزخية، لا أحكام الخاصة بها، وأحكام كما أن أحكام الدنيا لا أحكام خاصة بها، أو الدنيا لا أحكام خاصة بها. نعم. تارك الصلاة نطبق، نعم نطبق، لكن نحن نقول بالأدلة الواضحة الجلية أن من ترك الصلاة تركا كليا لم يسجد لله سجدة فهذا يكفر ولا يعني يدخل في دائرة الإسلام إلا إذا صلى. والذي يصلي ويقطع ليس بكافر، هذا فاسق قطع. وهذه المسألة ليست خلافا عقديا، هو خلافا فقهيا. الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف فقهي وليس خلاف عقدي. نعم أحسنت. هذا من أدلى الأدلة وأصححها أن الجنة التي كان فيها آدم هي جنة الآخرة. قال فحج آدم قال أنت آدم أبو خلق الله بيدي إلى حديث قال أخرجتنا ونفسك من الجنة. ممكن اللي يريد يشوش عليك يقول قال الجنة مطلقة لم يقيد بهذه وتتلك، وأنا أقول إذا أطلقت فهي جنة الآخرة. نعم. لو لم يقدر الله بأن يحدث البلاء لكنا جميعا في الجنة، ولذلك قال الله خرجتنا ونفسك من الجنة. لكن الله جل وعلا حكيم عليم حتى يبتلي العباد، يبتلي ابليس بنا ويبتلينا بابليس. نعم. نعم. ينظر صاحب الادنى درجه للاعلى منه درجه واحده كما ينظر صاحب اللي في الارض لاهل السماء كما قال مسلم. يعني الفارق بين الدرجه ودرجه النزول حسنه واحده، حسنه واحده فقط تفرق بين درجه رجل واخر، تفرق بين درجه زيد وعمر كما ما بين السماء والارض. اي نعيم هذا؟ حري بنا ان نسعى كجاهدين لان نرتقي بنفس السلم في الفردوس الاعلى. ولذلك يعني اروع ما يقال في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رايتم مثل الجنه نام طالبها وما رايتم مثل النار نام هاربها. نعوذ بالله ممن يتقاعس عن طاعه الله جل وعلا. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.